المبشومة حتى تطرق. أتعرفون ما هي المبشومة؟ المبشومة التي امتلأ بطنها من الطعام وانتفخ ولم تستطع أن تروث، لم تستطع أن تروث، هذه قريبة من الموت، لا تجزئ حتى تثلط. فإذا ثلطت، إذا ثلطت أجزأت. لماذا؟ لأنها إذا ثلطت زال عنها الخطر. ها؟ إيش؟ ثلطت يعني خرج ما في بطنها، خرج ما في بطنها. إذا ثلطت زال عنها الخطر. ولهذا تجد أهل البهائم إذا بشمت البهيمة استعدوا بشيئين، بالخامر الشاه الذي لم يحل، والماء الذي فيه الملح، والسكاكين. نعم ما أعرفنا. على كل حال يسقونها هذا، إن يسر الله فثلطت زال الخطر، وإلا فالسكاكين. فهذه المبشومة لا تجزي حتى تثلط. ثم إذا ثلطت أيضا ننظر هل يبقى لهذا الأثر، هل يبقى لهذا الذي أصابه، هل يبقى لهذا الذي أصابها أثر فتمرض؟ إن بقي لها له أثر ومرضت فإنها لا تجزي، وإلا أجزأت. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.